الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليك، هل يجب على الزوجة إرضاء أم الزوج كالأم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن الله عز وجل قد فرض بين الزوجين المعاشرة بالمعروف، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وعلى الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف. ومن جملة معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف أن تحترم أهله، لا سيما أمه وأباه، فعليها أن تسعى لإرضائهم وإلى نيل مرضاتهم، وعليه كذلك هو أن يحترم أم الزوجة ووالدها، لأن العائلتين إذا كان راضيين عن الزوجين فإن أمور الزوجين سوف تكون مستقيمة إن شاء الله عز وجل. فعلى المرأة أن تحترم أم زوجها، وأن تحترم أباه، وأن تحترم إخوانه وأخواته، وكذلك الزوج عليه أن يحترم أم الزوجة ووالدها وإخوانها وأخواتها، وأن يحسن إليهم ويبر بهم ويسعى إلى تحسين العلاقة معهم. فإن حسن علاقة الزوجين مع أهل الطرف الآخر مما يوجب بقاء الألفة بينهما وابتعاد وانقطاع وسائل الشر عنهما. فكم من حياة زوجية فسدت بسبب تدخل أهل الطرفين، فإما أن يتدخل أهل الزوجة ليفسدوا حياة الزوج، وإما أن يتدخل أهل الزوج ليفسدوا حياة الزوجة. لكن إذا كان الزوجان حصيفين فيسعى كل واحد منهما لكسب رضا واحترام أهل الطرف الآخر، فإن هذا مما يوجب بقاء الحياة الزوجية سعيدة هادئة وادعة مطمئنة مستقرة بإذن الله عز وجل. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليك أن تحترميها وأن تقدريها وأن تنزليها منزلتها وأن تطيعيها فيما تأمرك به في غير معصية الله، وأن توصل الخير لها، وأن لا تدخلي معها في نقاش أو جدال عقيم أو خصومة، وأن لا ترى منك شيئا من الهجر ولا البغضاء ولا العداوة، وعليك أن تحكمي لسانك. وكذلك الزوج أيضا عليه أن يسعى لإرضاء أمك والإحسان إليها والبر بها واحترامها وتقديرها، فهذا من جملة ما يدخل تحت قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله أعلم.